وقت الإيمان والإسلام، أي بداية لشعائر صلاة الجمعة التي ننقلها لحضراتكم على منصة الإذاعة وسط الإذاعة، وهي بداية آيات بينات من كتاب الحكيم يتلوها القارئ الشهيد عبد الفتاح الصافي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما you أن يبدله أزواجا Oh, الذين كفروا بها صراط الذين حي على البلد.